بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي يحتوي على تفسير سورة الفاتحة، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. وهذا التفسير مكون من جزئين، وإليكم الجزء الثاني من تفسير سورة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه هي المحاضرة الثانية في تفسير أعظم سورة في القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفاتحة. وقد تحدثنا في المرة الماضية عن فضائل هذه السورة، وقلنا أنها أعظم سورة في القرآن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة، فكذلك عمود الصلاة الفاتحة. وأيضا قلنا إن لها شأنا عظيما في الرقية كما بيّن صلى الله عليه وسلم، وأنها نور ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أسماء هذه السورة، ثم تحدثنا عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما وقفنا عنده في الشهر الماضي، وتحدثنا عن معنى البسملة تفصيلا، ثم أوردنا بعض الأسئلة المتعلقة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا قد يسأل سائل فيقول: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ وأيضا إذا كانت من الفاتحة، هل تجب قراءتها في الصلاة؟ وهل يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ وهناك سؤال متعلق بالفاتحة عموما، ألا وهو: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة أم لا؟ هذه بعض الأسئلة التي يسألها كثير من إخواننا وأخواتنا، وإن شاء الله تعالى ننقل لكم كلام أهل العلم في هذه الأسئلة أو في إجابة هذه الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم. أولاً، الإجابة على هذا السؤال: هل البسملة من الفاتحة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين. القول الأول قالوا إنها من الفاتحة، واستدلوا بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالسبع المثاني الفاتحة. ولقد اعتبرت البسملة آية من فاتحة الكتاب، حتى أننا نجد أنها قد كتبت في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد، أي عدت في المصحف، بخلاف البسملة في بقية سور القرآن الكريم. فقال الفريق هذا الأول من أهل العلم إن البسملة آية من الفاتحة، لأنها كتبت في المصحف، كتبت بخطه ونقلت فيه، وهذا مشاهد. أما الفريق الثاني من أهل العلم فلقد قالوا إن البسملة ليست آية من الفاتحة، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استدل هذا الفريق الثاني من أهل العلم بهذا الحديث القدسي على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فقالوا إن الله جل وعلا قال: فإذا قال العبد: الحمد لله، بدأ بماذا؟ بالحمد، ولم يبدأ بالبسملة. إذن إن المسألة خلافية بين أهل العلم. ولقد قال العلامة النووي رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذه المسألة في المجموع، قال: أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها، أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. ثم قال رحمه الله: بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بإجماع العلماء. إذن إن هذه مسألة من المسائل الخلافية التي يسميها العلماء بالخلاف السائغ أو بالخلاف المعتبر، أي الذي اعتبره العلماء. طب هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ هل تجب قراءتها مع الفاتحة أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. القول الأول قالوا: تجب قراءتها، وإلى ذلك ذهب كل من يرى أنها آية من الفاتحة. والقول الثاني قالوا: إن قراءتها سنة وليست واجبة، وهذا رأي الآخرين الذين يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بماذا؟ بالحمد. وكما سيأتي معنا أيضا في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. طب من يرى أنها تجب قراءتها؟ عند من يرى أنها تجب قراءتها أي البسملة. طب هل يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ يعني من يرى أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، هل يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ الجواب على ذلك: اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول: لا يجهر بها، إذا قرأها فليقرأها في السر ولا يجهر بها. واستدلوا بما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا كلام من؟ أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد. وأيضا في رواية مسلم يقول أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، إما أنهم كانوا يقرؤونها في السر أو لا يقرؤونها. والراجح والله تعالى أعلم أنهم كانوا يقرؤونها سرا. ولكن المسألة هذه من المسائل الخلافية التي فيها الخلاف سائغ كما قال علماؤنا. القول الثاني قالوا: يجهر بها، أي يقرأها جهرا. واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه النسائي من طريق نعيم بن المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن أي بالفاتحة حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، فقال الناس آمين. هذا الحديث رواه النسائي. طب هل هذا حديث صحيح؟ الراجح أنه حديث ضعيف. الراجح أنه حديث ضعيف. إذن إن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنك لا تجهر بالبسملة. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنك لا تجهر بالبسملة. لماذا؟ لأنه لم ينقل إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم جهروا بالبسملة. طب قد يسأل سائل فيقول: هناك كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها أكثر مما يجهر بها، ويسر بها أكثر مما يجهر بها. فقال إنه يجهر ويسر، ولكن كان الإسرار أكثر. هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأنه نقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالبسملة وما جهر بها، ولكن لم ينقل إلينا بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، والله تعالى أعلى وأعلم. طب بالنسبة للسؤال الأخير المتعلق بالفاتحة عموما، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة أم لا؟ إذا كنت تصلي مأموما خلف إمام، هل يجب عليك أن تقرأ بالفاتحة أم أن قراءة الإمام لك قراءة؟ اختلف أيضا أهل العلم في ذلك، ولا تتعجب من اختلاف أهل العلم في هذه المسائل، فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، لأن هذه ليست مسائل عقدية الكلام فيها فصل، ولكن فيه أخذ ورد. ولو أراد الله جل وعلا أن يكون هذا الدين فصل لكان، ولكن هذه حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة؟ الفريق الأول من أهل العلم قالوا، وهذا رأي جماهير العلماء، أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة. طب ما دليلكم؟ استدلوا بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المراد بالاستماع والإنصات هنا هل في داخل الصلاة أم في خارج الصلاة؟ الراجح، وهذا رأي جماهير المفسرين، أن المراد بالاستماع والإنصات هنا أي في الصلاة، يعني لو شغلت القرآن في البيت أو في السيارة وأنت منشغل مع بعض الناس تتحدث لا حرج في ذلك ولا يحرم عليك، ولكن يحرم عليك أن تنشغل عن القرآن في الصلاة. فمعنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أي في داخل الصلاة كما قال جمهور المفسرين. الإمام يقرأ بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقرأ بالسورة مباشرة، يعني يأخذ النفس كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في السورة بعد الفاتحة. ما أعطاك فرصة كمأموم لقراءة الفاتحة؟ طب متى ستقرأها؟ والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الجمهور: ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ورواه الترمذي، فهو حديث حسن. فالراجح أن قراءة الإمام لك قراءة كما قال جمهور العلماء. وأيضا استدل الجمهور بهذه الزيادة عند الإمام مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، أي وإذا قرأ الإمام وجب عليك أن تنصت. وأيضا استدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع معهم في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. طب متى قرأ الفاتحة؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه دخل في الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا، طب متى قرأ أبو بكر؟ ما قرأ الفاتحة. طب هل حسبت له ركعة أم لا؟ حسبت له ركعة، يعني إذا أدركت أنت الإمام في ركوعه فركعت معه واطمأننت في ركوعك، هل تحسب لك ركعة؟ نعم تحسب لك ركعة. طب هل قرأت الفاتحة؟ ما قرأت الفاتحة. لماذا؟ لأن قراءة الإمام لك قراءة بهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طب خالف هؤلاء الجمهور الحنابلة وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتمسكوا بهذا الحديث وقالوا الحديث على عمومه للإمام والمأموم، إذن عندهم تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم سواء. وأيضا قال بهذا القول العلامة محمد بن صالح العثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع وغيرهما من علماء المملكة، فعلماء المملكة يقولون بهذا الرأي الآخر وهو رأي الحنابلة. طب ما هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الجمهور، القول الأول أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة لأن قراءة الإمام لك قراءة. وكما قلنا هذه مسائل من المسائل التي وسع الخلاف فيها السلف، فمن باب أولى أن يسعنا نحن، يعني الذي لا يجهر مثلا بالبسملة في مسجد من المساجد أو الذي يجهر بالبسملة في مسجد من المساجد ما ينبغي علينا ألا نخرج عليه أو ألا ننكر عليه بقوة وشدة، بل عليك بكل حكمة شديدة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن توجهه إن نفعت الذكرى، كما قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ قال العلماء الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، أو وصف المحمود بالكمال. من هو المحمود؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يحمد على ماذا؟ يحمد على كمال صفاته وعلى إنعامه وإحسانه لعباده سبحانه وتعالى. طب قد يسأل سائل فيقول وما الفرق بين الحمد والشكر؟ قال العلماء الجواب على هذا السؤال الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون بالقلب واللسان، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، حينما تسمع بخبر سعيد تسجد لله جل وعلا شكرا. إذن إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الشكر يزاد فيه الجوارح، عمل الجوارح، اعملوا آل داود شكرا. وأيضا إن الفرق بين الحمد والشكر قال العلماء الحمد يكون في السراء والضراء. على كل حال أحمدك ربي، أما الشكر عند النعمة الحاضرة، سمع الإنسان بخبر سعيد فيسجد لله جل وعلا شكرا عند النعمة الحاضرة. مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر أو ركعة شكر، لا، سجدة الشكر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحمد قلنا في السراء والضراء، أما الشكر عند النعمة الحاضرة. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم، فيقول الله جل وعلا لملائكته ماذا قال عبدي؟ فتقول حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله. عند فقد الولد، عند فقد فلذة الكبد، قال أحمدك ربي على كل حال. فالحمد في السراء والضراء. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. لقد أثنى الله جل وعلا على نفسه هنا فقال الحمد لله رب العالمين. هذا ثناء. طب هل يجوز للشخص أن يثني على نفسه؟ الجواب لا يجوز للشخص أن يثني على نفسه إلا بهذه الضوابط التي سنذكرها بعد قليل، ولكن في الجملة لا تجوز تزكية النفس. هذا هو الأصل لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحتي في وجهه التراب، والحفن هو ملء الكف، يملأ كفه تراب ويرمي في وجه هذا المداح ويقول أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحتي في وجوه المداحين التراب. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم. وفي رواية إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ويلك قطعت عنق صاحبك، ورددها مرارا صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم منه ذلك أو إن كان فيه ذلك. وفي رواية أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قطعتم ظهر الرجل، وفي رواية أهلكتم ظهر الرجل. إذن لا تجوز تزكية النفس ولا تزكية الآخرين إلا بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ قال العلماء منها أن تكون هناك حاجة أو مصلحة لهذه التزكية، أن تزكي غيرك، أن تكون هناك ضرورة، حاجة، مصلحة، أو أن تزكي نفسك، كأن تقول مثلا للحاضرين أنا والله مثلا تخصصي كذا، أنا مجالي مثلا كذا. قال العلماء لا حرج في ذلك، ولكن أيضا إذا أمنت الفتنة ولم يخش هذا الشخص من ثناء الناس عليه مفسدة، وأيضا ألا يكون في هذا الكلام غش أو تدليس كما قال العلماء. طب ما الدليل على جواز التزكية بهذه الضوابط؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألقاكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وأيضا ما قاله يوسف عليه السلام للملك، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه تزكية. قال إني أنا يعني حفيظ عليم، تزكية. قال العلماء: حقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة، عليم بتصريف الأمور بإذن الله وحده، فهذه تزكية بقدر الحاجة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. إنها تزكية. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم أناس محدثون، فإيكم من هذه الأمة أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال صلى الله عليه وسلم في مساء الليلة التي فتحت فيها خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض صحابته. فقال العلماء: إذن تجوز تزكية النفس أو تزكية الآخرين، ولكن بهذه الضوابط: إذا أمنت الفتنة ولم يخش هذا الشخص من ثناء الناس عليه مفسدة، وكانت هناك حاجة أو ضرورة لهذا الثناء ولهذه التزكية، وأيضا ألا تكون فيها أو ألا يكون فيها غش أو تدليس. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الإجابة على هذا السؤال: هل تجوز تزكية النفس أو تزكية الآخرين أم لا؟ قلنا تجوز ولكن بضوابط. الأصح هو عدم الجواز، ولكن جوزها بعض العلماء، ولكن بهذه الضوابط التي ذكرناها. طب لماذا أثنى الله جل جلاله على نفسه؟ فقال: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. قال العلماء: أثنى الله جل وعلا على نفسه لكمال صفاته ولإحسانه وإنعامه على عباده ولأنه رب العالمين. فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. يبقى أثنى على نفسه لماذا؟ لأنه رب العالمين. وهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. أن تفرد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع من أنواع التوحيد كان يقر به أهل قريش. فكما حكى رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقريش كانوا يقرون بهذا التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر، ولكن إن قلت لأحدهم طب تعال أعبد هذا الله هذا الإله يقول لا، وهذا هو توحيد العبادة، يكفرون بتوحيد العبادة ألا وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون به بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وكل من سوى الله فهو عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم البشر، عالم الفلك، عالم الشمس، عالم القمر، عالم النجوم، كل من سوى الله فهو عالم. الحمد لله رب العالمين. ثم قال بعدها الرحمن الرحيم، تكرار بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كرر سبحانه وتعالى فقال الرحمن الرحيم. ولعلنا تحدثنا تفصيلا عن معنى الرحمن الرحيم، وقلنا الرحمن خاص الاسم عام الفعل، والرحيم العكس، فالرحمن خاص الاسم عام الفعل، الرحمن بالمؤمن والكافر، بالبار والفاجر سبحانه وتعالى. أما الرحيم أي الرحمة الخاصة بالمؤمنين الموحدين الصادقين، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وهذا ثناء لتكرار وصف الكمال، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال بعدها مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، في قراءة مالك وفي قراءة ملك. وإذا جمعت بين القراءتين استفدت فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما، ألا وهي إذا قلت ملك ومالك فصار في الآية ثبوت للملكية والتصرف، صار في الآية دليل على ثبوت الملكية والتصرف لله جل وعلا، أي أن الله تعالى ملك، مالك، ملك أي عنده ملك يملك، ومالك أي متصرف، يعني عنده ملك ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا مالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة، وفي قراءة ملك ليوم الدين. طب قد يسأل سائل فيقول أليس الرب جل وعلا مالك يوم الدين والدنيا؟ أليس الرب جل وعلا مالك يوم الدين والدنيا؟ الجواب بلى. طب لماذا قال الدين وفقط؟ لماذا؟ قال العلماء لأن ملكه يظهر تماما في هذا اليوم، أي في يوم القيامة، فالدنيا فيها ملوك ينازعون الملك، الملك الفلاني والملك العلاني، ولكن هؤلاء الملوك منهم من يكون ملكا في الدنيا بلا ملك، الوزراء والحاشية هم الذين يتصرفون في الملك كملوك بني أمية وملوك بني العباس، كان الملك صورة، والذين يتصرفون في الملك هم الوزراء والحاشية. أما رب العالمين سبحانه وتعالى ملك مالك، أي عنده ملك ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو. طب لماذا قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ولم يقل الدنيا؟ قلنا لأن ملكه يظهر تماما في هذا اليوم في يوم القيامة، فالدنيا فيها ملوك، أما الآخرة ليس فيها ملوك، يتلاشى ملك كل ملك. قال الله جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يبقى في الدنيا في ملوك، ولكن في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره. لذا قال تعالى: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. فهو ملك، مالك، رب العالمين سبحانه وتعالى، ملك مالك ليوم الدين والدنيا سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: إياك نعبد، بعد أن قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قال: إياك، ولم يقل إياه، فالكلام في الغائب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم قال: إياك، ولم يقل إياه نعبد وإياه نستعين، قال: إياك. تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. ما هذا؟ قال العلماء: هذا يسمى عند علماء الأصول بالالتفات. ما معنى الالتفات؟ الالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، أو تغيير في أسلوب الخطاب، أو في أسلوب وجه الكلام. هذا معنى الالتفات. فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. طب نريد مثالا من القرآن على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولا بكم؟ بهم. طيب لو كان على نسق واحد لقال بكم، ولكن قال بهم، حول الكلام من الخطاب إلى الغيبة. لماذا؟ سنتعرف لماذا بعد قليل. ولكن لاحظ معي أيضا من الالتفاتات في القرآن ثالثا: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث ولا وبعثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولم يقل وبعث، ولكن قال وبعثنا، لتدل على كمال العظمة والسلطان من الملك سبحانه وتعالى. قال وبعثنا بعد أن قال أخذ، فهنا من الغيبة إلى التكلم. طب العكس، الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا من التكلم إلى الغيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، تحول الكلام هنا من ماذا إلى ماذا؟ من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. هذا هو الالتفات. طب ما فائدة الالتفات في القرآن الكريم؟ قال العلماء: أولا حمل المخاطب على الانتباه، حتى تنتبه حينما تجد الكلام تغير من نسقه الذي كان عليه، يلتفت انتباهك فحمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه أيضا. ثانيا حمله على التفكير في المعنى لعله يفكر في المعنى، وأيضا دفع السآمة والملل عن القارئ. لذلك تجد الذي يقرأ القرآن في كل يوم بل في كل لحظة لا يصاب أبدا بالسآمة والملل، بخلاف الذي يقرأ كتاب من كتب هذه الدنيا أو مجلة أو جريدة من جرائد هذه الدنيا، حينما يقرأ الكتاب مرة إذا قرأه الثانية يمل بعد ذلك. أما القرآن أبدا لا يصاب قارئ القرآن بالملل. فهذه الالتفاتات جاء الله جل وعلا بها في القرآن لدفع السآمة والملل عن القارئ. فأنت تقرأ الفاتحة في كل يوم على الأقل 17 مرة، 17 مرة على الأقل، فحتى لا تصاب بالملل جاء الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة بهذا الالتفات. تحول الكلام هنا من الغيبة إلى الخطاب، ثم قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال العلماء إياك نعبد العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه معنى العبادة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العبادة. طب لو أن شخصا صلى معنا الآن وقرأ في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، ثم خرج من الصلاة وذهب إلى قبر فلان هذا الذي يزعم أنه من أولياء الله الصالحين، وإن كان حتى من أولياء الله الصالحين، وبدأ يذبح لصاحب هذا القبر أو يمسح في صاحب هذا القبر أو يطوف حول هذا القبر بزعم منه أن النفع والضر يكون من صاحب هذا القبر، هل هذا الشخص فهم معنى إياك نعبد؟ والله ما فهم. والله لو فهم معنى إياك نعبد ما فعل هذا الصنيع الشركي الكفري. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلو فهم معنى العبادة ما فعل هذا الصنيع، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت يا الله. وهذه تفيد الحصر، إياك نعبد تفيد الحصر. وكما قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، التوكل، النذر، الصلاة، الصيام، العبادة إلى غير ذلك، الأعمال الظاهرة والباطنة لا تكون إلا لله. إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا إياك نعبد هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. إذن لقد اشتملت هذه السورة الكريمة على أقسام التوحيد، على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، وعلى الأسماء والصفات اشتملت على الربوبية. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وعلى توحيد الألوهية قال تعالى إياك نعبد. وعلى توحيد الأسماء والصفات قال تعالى الرحمن الرحيم. ف فاشتملت على أقسام التوحيد. وكما هو معلوم أن التوحيد في الأصل كل لا يتجزأ، إن التوحيد في الأصل كل لا يتجزأ، ولكن قسم علماؤنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة للدراسة النظامية لتعليم الناس أن هناك توحيد يسمى بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات للتعليم لتقريب هذه المعاني إلى أذهان الناس، وإلا فالأصل أن التوحيد كل لا يتجزأ. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي الأصل والاستعانة داخلة في هذا الأصل. إذن هنا عطف للخاص على العام، العام ما هو؟ العبادة، والخاص الاستعانة. إذن كل عابد لله عبودية تامة مستعين به بلا عكس، أكرر كل عابد لله عبودية تامة مستعين به بلا عكس. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إن العبادة تتضمن الاستعانة بلا عكس، لأن الخاص يدخل في العام. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طب ما معنى الاستعانة في هذه الآية؟ هل هي استعانة دنيوية أم استعانة بالله؟ الراجح أنها، أو المراد بالاستعانة هنا إنها استعانة بالله عز وجل، لأننا قلنا هذا عطف للخاص على العام، فهي استعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين. أما إذا كانت الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المستعان فلا حرج بها. كان أقول لأحد من إخواني ارفع معي هذا المكتب إلى سطح المسجد مثلا، هذه استعانة من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. كونك تحمل هذا الشيء مع أخيك أو ترفعه على الدابة أو ترفع له الشيء يريده من على الأرض وهو في دابته تأخذ بذلك صدقة، هذه استعانة إيه؟ دنيوية، ليست بالله، هي استعانة بغير الله بهذا الشخص فيما يقدر عليه المستعان. أما الاستعانة هنا لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا معناها ألهمنا، ثبتنا، وفقنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. أسأل الله أن يهدنا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الهداية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول هداية الدلالة، والنوع الثاني هداية التوفيق. هداية الدلالة كأن تقول لشخص من الناس يا فلان في درس علم في المسجد الفلاني تعال معايا، أو يا فلان هيا إلى المسجد ألم تسمع بالأذان، هكذا. هذه هي هداية الدلالة، أن تدل الناس على الخير، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم. هداية إيدي هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم ثم قال بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. يبقى أنت ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. القسم الثاني أو النوع الثاني هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا بيد الملك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طب ما المراد بقوله تعالى اهدنا في هذه الآية؟ هل هي هداية الدلالة أم هداية التوفيق؟ قال العلماء الهداية هنا في هذه الآية، حد يعرف يقول لي إلا يقول له نديله اسطوانة، هداية الدلالة أم هداية التوفيق في هذه الآية؟ اهدنا، أخ أحمد قال الاثنين، أحسن. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هنا هي هداية الدلالة وهداية التوفيق، تشمل نوعي الهداية. طب لماذا قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ وانظر إلى هذه الدقة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، قال اهدنا ولم يقل اهدني. لماذا؟ لأنك لو قرأت في الصلاة وكنت تصلي بالناس إماما وقلت اهدني الصراط المستقيم، الضمير يعود على من؟ عليك أنت كإمام، والناس هتأمن وتقول آمين، يبقى أنت بتدعي لنفسك والناس بتأمن لك أنت وخلاص. ولكن انظر إلى دقة القرآن هنا اهدنا. طب الضمير هنا يعود على من؟ الضمير هنا يعود على الأمة الإسلامية جميعا. اهدنا، حتى ولو كنت تصلي منفردا وقلت في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا جميعا يا رب بنوعي هذه الهداية. اهدنا، الضمير يعود على الأمة الإسلامية. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، اللهم آمين. ثم قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله جل وعلا في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ما المراد بالنبي وما المراد بالرسول؟ وطبعا من النبيين يعني يدخل في الأنبياء الرسل من باب أولى. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لذلك الأنبياء يدخل فيهم الرسل. طب قد يسأل سائل فيقول وما الفرق بين الرسول والنبي؟ يعني الرسول صحيح، الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فبالنبي بقى دي هذه هي القضية. ولكن حتى بقى لم يؤمر ببلاغه، هذه هي النقطة المحورية التي يقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا، ألا وهي يقولون الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا صحيح بلا خلاف بين العلماء. طب النبي؟ قالوا من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. كيف هذا؟ كيف تكون الرسالة حبيسة ولا يبلغها للناس ولا يؤمر ببلاغها؟ فطبعا هذا موجود في بعض الكتب، فهذا تعريف خاطئ. أمال التعريف الصواب هذه التكملة التي حضرتك ذكرتها. وأيضا قال العلماء النبي هو الذي يبلغ شرع من قبله. يبقى الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، و الرسول قلنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي يبلغ شرع من قبله. طيب يبقى من النبيين قلنا يدخل في الأنبياء إيه؟ الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب ركزوا معي، من النبيين والصديقين، من هم الصديقون؟ هم الذين قالوا الصدق وصدقوا به، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. يبقى الذي يقول الصدق ويصدق بالصدق هو الصديق، أما من قال الكذب أو كذب بالصدق فهو الكذاب. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ولقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نقول كلمة الصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إما أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق، أو فلان ابن فلان الكذاب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: والشهداء. من هم الشهداء؟ قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. وخذ هذه القاعدة: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، لأن هذا أوسع في المدلول كما قال العلماء. يعني إيه؟ يعني مثلا قال بعض العلماء معنى الشهداء العلماء، وقال بعضهم هم الذين قتلوا في سبيل الله. طب ما المانع أن نجمع بين القولين؟ هل هناك مانع؟ لا مانع في ذلك، فالشهداء هم العلماء وهم الذين قتلوا في سبيل الله. طيب إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ يجب الترجيح، واجب عليك أن ترجح. زي إيه؟ كقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين: القرء أي الحيض، وقال بعضهم: القرء أي الطهر. طب كيف نجمع بين هذا التضاد؟ كيف يقال القرء هو الحيض ويقال أيضا هو الطهر؟ فالحيض والطهر بينهما تضاد. إذن يجب عليك أن ترجح وأن تبحث عن الترجيح من أقوال أهل العلم. إذا وقفت على الترجيح في هذه النقطة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك، إذن معنى القرء أي الحيض. فهذه قاعدة مهمة. فالشاهد من هذا الكلام أننا لا حرج علينا أن نجمع بين القولين هنا، فنقول الشهداء هم العلماء والذين قتلوا في سبيل الله. ولاحظ معي أخي الحبيب إلى هذه الآية، يقول الله تعالى فيها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قدم الله جل وعلا مرتبة الصدق على الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من عبادك الصادقين. تآفة هذا الزمان الكذب، الكل يكذب على الكل، إنها آفة من الآفات التي نعيشها في هذا الزمان، مع أن رب العالمين جل وعلا قدم مرتبة الصدق على الشهادة في سبيله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. مع كل هذه المناقب للشهداء يقدم رب العالمين سبحانه وتعالى منزلة الصدق على الشهادة في سبيله. نعم، انظر إلى مكانة الصدق. قال تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، فصلاح الإنسان يكون في الظاهر والباطن، ليس في الظاهر فحسب ولا في الباطن فحسب. قال الله تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وطبعا هذه مرتبة دون مرتبة الصديقية والشهداء، ألا وهي مرتبة الصلاح. وقال بعض العلماء: الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد. هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد. ثم قال تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أنت في كل صلاة تسأل ربك جل وعلا أن يهديك، أي أن يوفقك إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وأن يجنبك صراط هؤلاء وهؤلاء. من هؤلاء ومن هؤلاء؟ قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم هم الذين علموا بالحق ولم يعملوا به. طبعا الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم الذين علموا بالحق وعملوا به. اللهم اجعلنا جميعا منهم، آمين يا رب. أما هؤلاء الذين غضب الله عليهم هم الذين علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي فلا تكونن من الشاكين. وأيضا قال تعالى عن هؤلاء: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا، أي صيروا قردة خاسئين. نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم علموا بالحق ولم يعملوا به. للأسف الشديد إن بعض المسلمين نسمعهم يقولون: أعلم علم اليقين أن الله فرض علي 5 صلوات وأمرني بزكوات وأمرني بصيام ونهاني عن الزنا ونهاني عن الفواحش ونهاني عن المخدرات وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن التطفيف في المكيال والميزان وعن الربا إلى غير ذلك. يقول: أعلم علم اليقين بكل هذا ولكني لن أطبق. لماذا؟ لماذا أيها المسلم؟ ألم تسمع بقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين غضب الله عليهم هم الذين علموا بالحق ولم يعملوا به. فكل من علم بالحق ولم يعمل به إنه داخل تحت هذه الآية. نعم، إن على رأس هؤلاء هم اليهود، ولكن إن كل من علم بالحق ولم يعمل بهذه الآية ولم يعمل بما أمره الله به فإنه داخل تحتها. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ الضالون هم الذين لم يعلموا بالحق، بل صاروا يتخبطون في العبادة وعلى رأسهم النصارى. لقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ قال: لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق. لذلك أقول لك أيها المسلم، بالله عليك، كيف تسأل ربك جل وعلا في كل صلاة أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، ثم تلهث أنت وراءهم، تمشي وراء هؤلاء تارة وتتخبط وراء هؤلاء تارة؟ ألم يكن لك قدوة وأسوة في هذه الحياة؟ ألم تكن لك قدوة وأسوة في هذه الحياة؟ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا شباب، يا من تلهسون وراء اليهود تارة أو وراء النصارى تارة، يا شباب، أنتم عدة المستقبل، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله، إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب المسلمين يعودون إلى الله ويتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط لا تعرف أين الطريق. نحزن على هذه الفئة، نقول لهم: ألم تسمعوا بقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم؟ بالله عليكم يا شباب، كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء، وفينا من يلهس وراء هؤلاء الكفار؟ كيف ننصر؟ من أين يأتي النصر؟ ومن أين يأتي التمكين؟ هذا الشاب المسلم الذي يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا الكافر في ملبسه، وهذا الكافر في كلامه، وهذا الكافر في تسريحة شعره، كيف يأتي النصر أيها الشاب وأنت تلهث وراء هؤلاء؟ أنت بنفسك تدعو عليهم في صلاتك، كيف تحبهم؟ كيف تلهث وراءهم؟ كيف هذا ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم تفهمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا الباب كثيرة، فالشاهد هنا أننا نقول للشباب: يا شباب، أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. فكيف أيها الشاب تدعو على هؤلاء في صلاتك ثم تحبهم أو تلهث وراءهم أو تصنع صنيعهم؟ قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقول آمين، وآمين ليست من فاتحة الكتاب، فآمين اسم فعل بمعنى استجب يا رب، اسم فعل بمعنى استجب يا رب. وآمين لا تقولها آمين بتشديد الميم، فمعنى آمين أي قاصدين. قال الله تعالى في أول المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين أي قاصدين، فلا تقول آمين. وأيضا لا تمد هذا المد الأول أكثر من حركتين، يعني لا تقل آمين. خطأ، هذا المد كآمنوا حركتين فحسب، وينبغي عليك أن توافق تأمين الإمام، وينبغي عليك أن توافق تأمين الإمام. وما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما ورد في فضل التأمين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. يبقى ينبغي عليك أن تقول مع الإمام، فإن الملائكة تقول في نفس الوقت آمين. إذا وافقت تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن تجنبنا صراط هؤلاء الذين غضبت عليهم أو أضلتهم أو أضلتهم يا رب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. اللهم جنبنا صراط هؤلاء اليهود وصراط هؤلاء النصارى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.